ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا حديث صحيح. فأمر الله رب العالمين المؤمنين بطاعته، وأتى بالعامل هاهنا، ثم أتى بالعامل في طاعة رسول الله وصلى الله وسلم وبارك عليه، أتى بالعامل في الأمر بطاعته وطاعة أولي الأمر من الناس. ولم يكرره ربنا تبارك وتعالى في أولي الأمر، لأن طاعتهم تبع لطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أسرار القرآن العظيمة. ولذلك لما أمر الله رب العالمين بالرد قال جلت قدرته: فردوه إلى الله، ولم يقل وإلى الرسول، وإنما قال فردوه إلى الله والرسول، لأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رد إلى الله رب العالمين. وقد اختلف العلماء في بيان أولي الأمر، فعن الإمام أحمد رحمة الله عليه روايتان: أن أولي الأمر العلماء، والثانية الأمراء. وقد ورد صحيحا ثابتا عن الأصحاب رضوان الله عليهم كلا الأمرين، العلماء والأمراء. والثابت الصحيح عند الجمهور من أهل العلم أن الآية تتناولهما جميعا، فالعلماء هم أولي الأمر، أمر الله رب العالمين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقومون به بيانا وإقامة للحجة ودفاعا عنه ووقوفا به في وجوه الكافرين والمنافقين والمعتدين. والأمراء يقومون به أيضا جهادا في سبيل الله رب العالمين، وحياطة لدين الله رب العالمين بإقامة أمر الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يكرر ربنا تبارك وتعالى العامل مع أولي الأمر، فقال جلت قدرته: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، للدلالة على أن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما طاعتهم تبع لطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية، وأمر عليهم رجلا من الأنصار، والسرية القطعة من الجيش تبلغ 300 أو 400 من الرجال من المقاتلة، وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، يعني وألا يختلفوا عليه، فساروا على بركة الله رب العالمين يعملون بوصية رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحدث منهم أمر أغضبه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يؤججوا نارا، فجمعوا الحطب وأوقدوا النار، فقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوا النار. في رواية علي المتفق على صحتها أنه نظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من النار. وانطفأت النار وسكن الغضب، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعادوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. وفي رواية عند مسلم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قوما هموا بأن يدخلوها، يعني النار التي أوقدوها، وأن آخرين قالوا: إنما آمنا بالله واتبعنا الرسول لننجو من النار. فلما أعادوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذين امتنعوا خيرا، وقال للذين هموا بالدخول: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فجعل الله رب العالمين طاعتهم تبعا لطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل فردوه إلى الله وإلى الرسول، لأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رد لله رب العالمين. وقد أجمع العلماء خلفا وسلفا على أن الرد إلى الله رب العالمين هو الرد إلى كتابه جل وعلا، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسياق واضح جدا أن الأمر برد الأمر المتنازع فيه إلى الله رب العالمين، إلى كتابه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته، السياق واضح جدا في أن الرد يكون لكل شيء يتنازع فيه من أمر الدنيا والآخرة. أين هو الدليل على ذلك؟ هو قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط فهي من صيغ العموم، فإن تنازعتم في شيء، في عموم ما يقال له شيء من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، فردوه إلى الله والرسول. ثم أتى بأمر مخوف جدا، لأنه أتى بالإيمان بالله رب العالمين وباليوم الآخر مشروطا معلقا على شرطه، فإذا لم يتحقق هذا لم يتحقق ذاك. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهو دلالة على أن من لم يرد ما تنوزع فيه من أمر، أي أمر، من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، إلى الله رب العالمين وإلى الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن إيمانه بالله واليوم الآخر أين هو؟ شرط ومشروط. ثم دليل آخر سوى ما دلت عليه الآية من العموم بوقوع شيء في سياق الشرط فدلت على العموم، هنالك بجانب هذا دليل آخر هو أصرح، وذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن عروة بن الزبير قال: حدثني عبد الله بن الزبير، يعني أخاه رضي الله عنهما، أنه قد حدث بين رجل من الأنصار والزبير رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين شيء. قال: خاصم رجل من الأنصار الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. والشراج جمع شرجة، وهي مسايل الماء التي يتجمع فيها الماء لسقي الأرض في شريج من شراج الحرة. والحرة أرض ذات حجارة صلبة سوداء، وبالمدينة حرتان. فخاصم الأنصاري الزبير رضي الله عن الصحابة أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا زبير، اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فعامله بالفضل: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني ولا تحبس الماء حتى يبلغ الجدر، حتى يكون هنالك فائض عما يحتاجه زرعك ونخيلك وبستانك وجنتك. قال: يا زبير، اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ يعني تحكم هذا الحكم مراعيا للقرابة التي بينك وبين الزبير؟ فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدا ذلك في وجهه، ثم قال: يا زبير، اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر، ثم أرسل الماء إلى جاره. فعامله بالعدل، وكان قد عامله بالفضل أولا، فلما لم يقبل رده إلى العدل، وهو دائر في الحكم بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يخرج عن واحد منهما فضلا وعدلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية كما ترى ينفي فيها ربنا جلت قدرته الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره في دنيا الله رب العالمين. وسبب النزول كما رأيت في الصحيحين وغيرهما كان لأجل أمر دنيوي، فإن سقي الماء لا يتعلق به كبير أمر من أمور أحكام الآخرة. ومع ذلك فلما وقع ما وقع من التنازع بين الزبير والأنصاري رضي الله عن الصحابة أجمعين، فرفع الأمر إلى رسول الله، وهو أمر دنيوي محض كما ترى. حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفضل والعدل، ثم أنزل الله رب العالمين الآية بذلك السبب، وتظل كذلك إلى يوم الدين في كل ما شجر بين المسلم وغيره في دنيا الله رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ربنا جلت قدرته: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلق الله رب العالمين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر على الرد إلى الله ورسوله تعليق المشروط على شرطه، فإن وقع وقع وإن انتفى انتفى. ثم قال ربنا جلت قدرته: ذلك، يعني ما أمرتكم به من الرد إلى الله، إلى الكتاب العزيز، إلى القرآن الحكيم، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته، ذلك خير وأحسن تأويل. ذلك خير لكم في معاشكم، وأحسن تأويلا خير لكم في معادكم. وإذن فالآية قاطعة في أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث به السعادة في الدارين، وأنه لا سعادة للعبد في الحياة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمورهم كلها ما وجد في الدنيا شر قط، والشرور والأحزان والآلام التي توجد في الحياة إنما سببها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في الآية دليل على أن الإنسان لا يفلح حتى يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الهناءة في الدنيا والآخرة، وأن انتفاء الشرور والأحزان والآلام في الدنيا وفي الآخرة كل ذلك سببه اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين قد أخبرنا في كتابه العظيم أنه ما ظهر فساد في مكان إلا بسبب المعصية والذنب، فقال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الفساد قد ظهر بسبب الذنوب، وإن كان القول الثاني الذي قاله بعض السلف رحمة الله عليهم أجمعين أن الفساد هو الذنوب، فإن اللام للعاقبة كما هو معلوم، بحيث إنه يؤدي هذا الذنب والعصيان في النهاية إلى أن ينزل بالناس ما ينزل من غلاء الأسعار ومن خراب الديار ومن فساد الزروع والثمار وما يحدث بين الناس من الشرور في الحياة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال مجاهد رحمة الله عليه: أما إنه ليس ببحركم الذي تعرفون، ولكن كل قرية على ماء فهي بحر. وقد سمى الله رب العالمين الماء العذب الفرات بحرا، وجعل الله رب العالمين الإطلاق هكذا غير مقيد، فكل مكان ظهر فيه ذنب ووقعت به معصية ظهر فيه من الفساد بحسب ما وقع من الذنوب والآثام والمخالفات والعصيان لله رب العالمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا. ولو آخذنا الله رب العالمين بكل ما اقترفت أيدينا وما اجترحنا من ذنوبنا ومعاصينا ما أبقى على ظهرها من دابة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليفتح لهم الباب من أجل أن يعودوا إلى الكريم الوهاب رحمة منه وتفضلا. وإذا فما من ذنب يقع على مستوى الفرد إلا وشؤمه نازل به، ولا على مستوى الأمة إلا وهو نازل بها، كما بين السلف عليهم الرحمة. وقد ذكر الإمام أحمد بسنده عن جبير بن نفير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فرق بين الأم وابنها، وبين الزوج وزوجه، فرق بين أهلها، فضجوا بالبكاء حنينا ومذلة ومهانة وصغارا. فجلس أبو الدرداء ناحية يبكي، قال جبير: فقلت له: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم أعز الله رب العالمين فيه المسلمين؟ فقال: ويحك يا جبير، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك إذ عصوا أمر الله رب العالمين فصيرهم الله إلى ما ترى. فالمذلة حاصلة لكل أمة تخالف أمر الله رب العالمين، ولو هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم الخيول إن ذل المعصية لنازل عليهم، لأن الله رب العالمين جعل العز في طاعته، وجعل الله رب العالمين الذلة والمهانة في مخالفة أمره، وبين الله رب العالمين ذلك في كتابه العظيم، حتى إن الله جلت قدرته ربط ما يتنزل من السماء من البركات وما يخرج من الأرض منها بالمعصية وجودا وعدما، وبالطاعة وجودا وعدما. فقال ربنا جلت قدرته: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا يلومن أحد إلا نفسه، ولا يحملن أحد إلا على ذاته، وعلينا أن نطيع أمر الله رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنت قلوبهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتقوا، فعملوا الصالحات واجتنبوا السيئات، ولو أنهم آمنوا واتقوا فأتوا بهذين الشرطين، كان ماذا؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والتنكير في بركات للتعظيم والتكثير والعظمة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من قطر السماء وما ينزل من بركتها، ومن نبت الأرض وما يخرج منها، ولكن وأسفا كذبوا، فلم يدعهم ربنا جلت قدرته وإنما عاقبهم، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا المعنى كثير في كتاب رب العالمين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله رب العالمين للمؤمن والفاجر. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والنكد هو الذي لا يتحصل عليه إلا بمشقة وببذل جهد زائد. فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه نباتا طيبا كثيرا لا حد لبركته، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وبين لنا ربنا جلت قدرته عندما ذكر أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا أمر الله وما أنزل إليهم من ربهم، وهو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم مما ينزله الله رب العالمين عليهم من خيرات السماء ومن تحت أرجلهم. فبين ربنا تبارك وتعالى أن الخير والبركة يدور مع الطاعة وجودا وعدما، ومع المعصية وجودا وعدما. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الأمن وهو أعظم نعم الحياة، وهو مرتبط بالإيمان وجودا وعدما، دائر في فلكه وجودا وعدما. فالأمن للذين آمنوا ولم يشركوا بربهم شيئا، وإن تنازعتهم المخاوف من كل صوب، وإن أحاطت بهم المخاوف من كل حد، لهم الأمن. وهؤلاء الذين لهم الأمن، بيّن ربنا تبارك وتعالى حال من أنعم الله رب العالمين بمثل حالهم وفتح عليهم أبواب السماوات خيرات تترى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، رغدا هنيئا لا عسر فيه ولا مشقة في بذل الجهد لتحصيله، وإنما يأتيها رزقها رغدا، ولا يأتونهم لهذا الرزق، وإنما يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بضد ما كانت فيه. قرية كانت آمنة مطمئنة، أمن واطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فهذه وفرة في الرزق وليس رزقا مجردا لا وفرة فيه. فلما كفرت بأنعم الله جل وعلا وصدت عن سبيل الله رب العالمين ولم تتبع النبي الذي أرسله الله رب العالمين إليها، وعند كثير من السلف وهو قول ظاهر متين أن القرية هي مكة وأن النبي الذي أرسل إليها هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في الحديث الثابت الصحيح: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ولا غروة. فإن الربا استعلان بالحرب من الله رب العالمين على الآخرين، من أخذ بالربا وتورط فيه ولم يتب منه فكيف إذا استشرى في أمة فأطبقت عليه من جميع نواحيها، وقل من يتحرز منه تحرزا ظاهرا أو خفيا إلا من عصم الله رب العالمين ورحم. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فإن الله رب العالمين لما أنزل حد القذف، وكان ذلك في بدء نزوله قبل نزول آيات اللعان، لما أنزل الله رب العالمين حد القذف إذ لم يأتي القاذف للمحصنة بأربعة شهداء فحد في ظهره 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، لم يكن اللعان قد نزلت آياته بعده فيما يكون بين الرجل وأهله، فمتعسر جدا بل مستحيل أن يدخل الرجل على أهله فيجد ريبة فيذهب حتى يأتي بالشهداء. فقال سعد ابن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، أئن دخلت فرأيت لكاعا قد تفخذها رجل، أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء؟ قال: فما تصنع؟ قال: أعلوه وأعلوها بسيف هذا. قال: إذن أقتلك به. فمضى سعد مغضبا، فخشي من كان هنالك عليه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغضب الله رب العالمين لغضب رسوله، وحينئذ يهلك الله رب العالمين سعدا رضوان الله عليه. فقالوا: يا رسول الله اعذره، فوالله إنه لمن أشد الناس غيره، وإن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يجرؤ رجل على زواجها بعده حتى تموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. فالله رب العالمين غيرته أن تؤتى محارمه في أرضك، فإذا غار الله رب العالمين على المحارم أنزل الغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم في معاشكم وخير لكم في معادكم. الرد إلى الله رب العالمين والتحاكم إلى الله رب العالمين وإلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في كل صغير وكبير من أمر الدنيا والآخرة، لما يفيده العموم في قوله: فإن تنازعتم في شيء، ولحديث الزبير في الصحيحين في شأن نزول الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين الله رب العالمين أن الناس إذا لم يفعلوا ذلك كما هو المفهوم مما مضى من تلك الآيات التي جعل الله رب العالمين فيها البركة النازلة من السماء والمتفجرة من أطواء الأرض مرتبطة بطاعته وجودا وعدما، جعل الله رب العالمين ذلك مرتبطا بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحصل من هذا جميعه أن كل ما يحدث في الكون من آلام وشرور، وأن كل ما يتنزل على المسلمين في حياتهم وما يشمل العاصين في برزخهم وفي معادهم من الشرور والأحزان والآلام، كل ذلك سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخروج منه إنما هو بالدخول في سلك طاعته والانتظام في سلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج من نزول هذه الشرور على العبد المنتظم في سلك طاعة الرسول في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فاللهم اجعلنا ممن يلتزمون نهج نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحينا على ذلك وأمتنا عليه، واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا نص ذكره الإمام العلامة والحبر البحر الفهامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة. وانظر كيف نفذ ببصيرته إلى هذه القاعدة الجليلة، وإنما هي مستقاة من نصوص الوحيين الشريفين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: تأمل حكمة الله تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم. جعل الله رب العالمين ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بل كأن أعمال العباد ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فكأن الأعمال هي صور الملوك والولاة والأمراء كالناظر في المرآة سواء بسواء، وكل ذلك بأعمال العباد وما اقترفوا وما اجترحت أيديهم. يقول الإمام: فإن استقاموا يعني العبادة استقامت ملوكهم، وإن عدلوا يعني العبادة عدلت عليهم ملوكهم، وإن جاروا يعني العبادة جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر في العباد المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منع العباد حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا به عليهم. فهي صورة تبدو هنالك في المرآة ظاهرة، أعمالكم يوفيها لكم ها هنا في حياتكم كما ستجدونها في قبوركم في برزخكم إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، ثم هنالك في القيامة في الآخرة في العاقبة في المآل هي أعمالكم يحصيها عليكم ويوفيكم إياها غير منقوصة من غير ما جور ولا ظلم ولا طغيان، حاشا لله رب العالمين. يقول الإمام: وإن أخذ العباد ممن يستضعفونه، أخذ الغني من الفقير وأخذ القوي من الضعيف ما لا يستحق أخذه منه، وإن أخذ العباد ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم، وظهرت الرشوة، وظهر الغصب، وظهرت السرقة، وظهر مد الأيدي غير المتوضئة على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى أبشارهم، فالرعية أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف الضرائب، وكل ما يستخرجه العباد من الضعيف، يعني فيما بين الرعية بعضهم بعضا، وكل ما يستخرجه العباد من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، أعمالكم توفى لكم وترد عليكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فانظر إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل من أين يبدأ الإصلاح. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. من ذا يصد قدره؟ لا راد لقدره. أعمالكم تجرى عليكم دنيا وبرزخا وآخرة، وما ربك بظلام للعبيد. يقول الإمام: فعمالهم وولاتهم وملوكهم وأمراؤهم ظهرت في صور أعمالهم تماما، كما ينظر الناظر في المرآة حذو القذة بالقذة من غير ما مغايرة ولا زيادة ولا نقصان. يقول الإمام رحمه الله: وليس في الحكمة الإلهية أن يولي الله رب العالمين على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها، كانت ولاتهم كذلك، يعني كانوا بررة خيارا، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله فأبى أن يولى علينا. يقوله هو رحمة الله عليه فيما غبر في زمانه، يقول: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. فتأمل كيف استنبط من الكتاب والسنة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومعلوم أن المعصية تستنزل النقمة، وأن شوم المعصية يظل في الأرض وإن رفعت النقمة. نعم، كما ظلت تلك الأشياء من آثار النقم باقية في دنيا الله رب العالمين من آثار الأمم البائدة التي أهلكها الله رب العالمين. فإن الله رب العالمين قد أمر برفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، ثم أمر بخلدها فقلبت، ثم أتبعها حجارة تتهادى، فجمع عليهم العذابين. وكما أن الله رب العالمين جمع على قوم نوح لما كذبوا العذابين فأغرقهم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، وما ربك بظلام للعبيد. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على ديار ثمود، أمر بأن يمروا مسرعين وألا يدخلوا ديار القوم المعذبين لشؤم النخمة التي حلت بسبب المعصية. وكان بعض الأصحاب قد أخذ ماء من بعض الآبار من ديار القوم المهلكين المعذبين بسبب ذنوبهم، فعجن به بعض الدقيق فصار عجينا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستقى من آبارهم وألا يشرب من أمواه بآرهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلف بهذا العجين الذي قد خالطه الماء الذي أخذ من آبار القوم المعذبين، أن تعلف به النواضح جمع ناضح، وهي الناقة أو البعير يستسقى به الماء من البئر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لشوم المعصية الذي ما زال قائما حتى في المياه في الآبار في الديار، لا تمروا على ديار القوم المعذبين إلا مشرعين مستغفرين موحدين مهللين حتى لا ينزل عليكم من العذاب شيء. وقد بادوا على بكرة أبيهم ولم يبقى منهم أحد، ولكن شوم المعصية باق في أرض الله. فيا لله كم تفعل المعصية بشؤمها في أرض الله، فأين المخرج؟ واضح صريح، كل ما يعانيه الناس من ألم ومن هم ومن غم ومن حزن ومن نصب ومن وصب فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. أويحسب الخلق من هذه الأمة فاضلا وغير فاضل، مطيعا وعاصيا؟ أويحسب الخلق من هذه الأمة المرحومة أنهم أبعاضا ومجموعة، أيحسبون أنهم خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بهم الكسرة وعقبهم في عرصات أحد الحسرة. وكان ما كان مما هو معلوم، حتى إنهم لما أخذوا يتداولون الأمر بينهم متعجبين، أليسوا بالمشركين؟ أليسوا بالكافرين؟ أليسوا بعابد الأوثان والساجدين للأصنام والأوثان؟ أليسوا أليسوا كل ذلك كان؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليس بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم كل ذلك كائن؟ فكان ماذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لا تتحركوا، وإن رأيتم المشركين يركبون أكتاف المسلمين لا تتحركوا. وجاء نصر الله أولا، والقوم من الرماة هنالك على الجبل يرون إخوانهم يجمعون ما يجمعون من الأسلاب والغنائم، فقالوا قد أتى الله رب العالمين بالنصر، فأين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر بأن لا تتحركوا، جاء النصر أم لم يجئ؟ لا تتحركوا. فنزلوا، فدار خالد والمقاتلة من وراء جند محمد صلى الله عليه وسلم، فقتل 70. لما جاءت هذه المصيبة، وقد أصابوا قبل ذلك مثليها، فقتلوا 70 من المشركين في بدر وأسروا 70، أخذوا يتعجبون أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، والله رب العالمين يعفو عن كثير، ولكن شؤم المعصية باق. ولا تحسبن أن ذنبا أتيت به نسيته، قد نسيه الله رب العالمين، أحصاه الله ونسوه، فهو قائم لا تدري متى يأتي نقده، نزية أم معجلة، يقيه الله رب العالمين لأخريات الحياة. فإن كثيرا من السلف عليهم الرحمة أتتهم ذنوب وقعوها، ثم جاء ما جاء من العقاب عليها في الحياة بعد 40 سنة. وهذا أبو علي الدقاق فما ذكر ذلك كثير من علمائنا، منهم ابن الجوزي وابن القيم رحمة الله عليهما، وعلى العلماء أجمعين من أهل السنة. كان مارا ببعض تلامذته، فوجده ينظر إلى صورة مستملحة، إلى هيئة ظاهرة حرم الله النظر إليها، من أمرد أو جارية أو امرأة، فكان ينظر إليه ولم يكن على الملة، فقال إيش وقوفك هاهنا؟ قال يا عم ألا ترى إلى هذه الصورة المستملحة الجميلة، كيف يعذب الله رب العالمين هذه الصورة في النار؟ فقال لتجدن في الدهى ولو بعد حين. قال فمكثت حينا أراعي ذلك الغب، والغب عاقبة الأمر ونتيجته وما ينتج عنه، فمكثت دهرا أراعي ذلك الغب. فكان أنمت ليلة ثم استيقظت وقد أنسيت القرآن، وذلك بعد 40 سنة. محمد بن سيرين عليه الرحمة لما ركبه الدين في أخريات أيامه حتى غيب به في غيابات السجون، يقول إني لا أعلم ذلك الغم، إنما هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة. وكان أنس بن مالك رضوان الله عليه قد وصى أن يقوم ابن سيرين إذا مات أنس على غسله وعلى أمره حتى يواريه الثرى رضوان الله عليه. فمات أنس وابن سيرين في حبسه، أرسلوا إلى الوالي لكي يفك الأسرى ريثما يقوم ابن سيرين على أمر أنس رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، فأذن فحمل الإذن إلى ابن سيرين في محبسه، فقال لا أخرج، ليس الحق للوالي وإنما الحق لصاحب الدين عندي، فإن أدعنا خرجت رحمة الله عليه. بعد 40 سنة ركبه الغم والهم لضلع الدين الواقع عليه، يقول إني لا أعلم هذا، إنما هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة. كانت ذنوبهم قليلة فكانوا يستطيعون التمييز بين هذا وهذا، وأما أمثالنا فإلى الله المشتكى. عباد الله، المخرج في طاعة الله رب العالمين وفي العودة إلى دين الله رب العالمين، كما وضح الله رب العالمين في كتابه العظيم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنرد الأمر إلى الله رب العالمين إلى كتابه، ونأخذ الكتاب على مراد من تكلم به ومن أنزله، ونرد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترد الأمة الأمر إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. لا مخلص إلا في هذا، وإلا فهو الذل، حتى يضرب الله رب العالمين وجوه بعضكم ببعض، وحتى تكون ملحمة، وحتى يسلط الله رب العالمين أحق خلق الله في الأرض على أمة لم تتمسك بدين ربها ولم تسر على إثر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أين الطريق؟ أين الطريق؟ واضح لا لبس فيه ولا غموض. أما العداوة والبغضاء فسببها ترك حظ مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا، تركوا قدرا ونصيبا مما ذكروا به من الوحي الذي جاءتهم به أنبياؤهم، فكان ماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح في كل صلاة مفروضة يصليها إمام بالمسلمين أن من سنته لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كونوا صفا واحدا متماسكا أبدانا وأجساما، وإلا فإن اختلفت الأبدان منكم وإن اختلفت الوجوه اختلفت القلوب وتنافرت الضمائر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقولها في اختلاف ظاهر ولا جرم، فأنت خبير بأن الصف ولو امتد ما بين الخافقين يصلي لله رب العالمين، فاستنصل منه واحد أو استأخر منه واحد، تقدم للأمام خطوة أو استأخر للخلف خطوة، فإن الناظر إلى هذا الصف وإن كان مستويا فيما دون ذلك يقول صف معوج ومعوج إلا واحد. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم فلا تلوموا إلا أنفسكم، فإنما هي أعمالكم توفى إليكم. ها هنا عصيان وخروج عن أمر الله، ذلة ومهانة في أرض الله من إخوان القردة والخنازير ومن أحط الخلق في الأرض، يركبون أكتافكم ويسومونكم سوء العذاب بما خالفتم أمر ربكم وبما عاندتم ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما في البرزخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عقاب يرتبط بمعاصٍ، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث المرائي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضوان الله عليه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الآتيين اللذين أتياه فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فانطلق، مر به على رجل مضجع وآخر معه حجر يثلغ به رأس هذا المضجع، يعني يشدقه يكسره يهشمه يحطمه، فيتدهده أن يتدحرج الحجر، فيذهب هذا القائم الضارب المسقط للحجر حتى يأتي بحجره، فإذا عاد وجد الرأس قد عادت إلى صحتها وسلامتها، فيضربه فيشدخ رأسه ويتلغه، فيتدهده الحجر فيذهب حتى يأتي به فيعود وقد عادت الرأس إلى صحتها وسلامتها، إلى أن يقيم الله الساعة. أتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. ومر على رجل مضجع لقفاه وآخر قد خام عليه ومعه كلوب، أي حديدة معقوفة يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه من اليمين، ثم يستدير فيفعل ذلك فيعود الجانب الأيمن إلى صحته وسلامته، فيأتي إليه فيعود الجانب الأيسر إلى صحته وسلامته حتى يقيم الله الساعة. كل ذلك عذاب في البرزخ للرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الآتيين من الملكين اللذين أتياه فأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم، وآخر يسبح في نهر الدم، يسبح في الدم بكثافته التي تعلمون، ولزوجته بكل ما فيه من عناء وكل ما يكتنفه من شقاء وبلاء، وآخر على الشط قائم ومعه حجارة كثيرة، فإذا أتى السابح فغر فاه فتح فمه لوسعه فألقمه حجرا، فيستدير بحجره يسبح في نهر الدم، ثم يعود إليه يفغر فاه يفتح فمه لوسعه، ثم يجعل الحجر فيه. كل ذلك بأكل الربا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وفي مثل التنور يخرج اللهب من أسفله، والتنور ضيق من أعلاه، ورجال ونساء عرايا في عري كامل، فإذا أتاهم اللهب من أسفل منهم ضوضوا، خرجت لهم أصوات بآلام وحسرة وأحزان. فهؤلاء الزناة والزوان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر إلى جملة كثيرة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لشؤم الذنوب والمعاصي في البرزخ. وأما في الآخرة فنسأل الله رب العالمين اللطيف الرحيم أن يرحمنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. كل ما تعاني منه الأمة أفرادا ومجتمعا إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، فتوبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه وسلموا الأمر إليه، وتحاكموا في كل ما يشجر بينكم من أمر صغير وكبير دنيوي وأخروي إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من الكتاب والسنة، وإلا وهو الذل والمذلة، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به من المذلة ومن الذل ومن المهانة ومن الهوان على قدر مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وفي حديث أبي داود وغيره، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم على مستوى الأفراد، لأن الرعية إذا تظالمت سلط الله رب العالمين عليها من يستخلص الظلم منها ومن ينزل الظلم عليها. أعمالكم ولاتكم فلا تلومن إلا أنفسكم، توبوا وارجعوا أيتها الأمة، توبوا وارجعوا إلى الله أيتها الأمة، ارجعوا إلى ربكم وأخبتوا له وأسلموا الأمر إليه، واقتصوا أثر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينزل بنا ما لا طاقة لنا به. نسأل الله أن يتداركنا من قريب، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.